والعاقبة للمتقين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

وفي ذلك